تتلاحق هذه المشاهد أحيانا وأحيانا تفصل بينها فجوات يلتذ الحس الفني في الإنسان بملئها تماما، كما يؤدى هذا الأمر في المسرح الحديث بإنزال الستار أو الستارة، وفي السينما أو في فن التلفزيون بتغيير الحلقة أو تغيير اللقطة والمشهد. وهذا مما أجمع عليه النقاد الفنيون في العصر الحديث كأسلوب من أساليب التشويق ومن أساليب تغذية الخيال والحس الفني في الإنسان لكي يتابع ما هو بصدده نظرا أو استماعا أو تخيلا حتى. أول هذه المشاهد بعد أن قدم الله سبحانه وتعالى للقصة بأجمعها بمقدمة وجيزة، والمقدمات من شأنها دائما أن تكون وجيزة سريعة، ألف لام راء إلى آخره، قبل هذا المشهد الذي تلوته عليكم يبدأ هذا المشهد بالأب الحاني الكبير الشيخ وبابنه الأثير الصغير الحبيب، وهو يتلو عليه أو يقص عليه رؤيا غريبة لا تخلو من قدر كبير من الطرافة والعجب. لقد رأى 11 كوكبا، ورأى أيضا الشمس والقمر، رآها جميعا تسجد له. وقد كان الأب على ما يبدو النبي الكريم شام، أي رأى وتوسم شام شيئا من مستقبل ابنه الأثير الحبيب، لأنه لم يخطئ نظره مخايل الصلاح وسمت الورع والتقى التي تبدت على هذا الوجه البدري، على الوجه اليوسفي، ولذا كان أثيرا ومقربا وحبيبا إلى والده. والأب دائما أعلم بولده من غيره، لقد كان موقف أبنائه الآخرين واضحا لديه من يوسف وأخيه، لذا توجه إليه بوساطة ناصحا أمينا: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيحتال لك بحيلة ومكيدة يصعب عليك التفصي والتخلص منها فيكيد لك كيدا. لقد كان عالما كل العلم بحقيقة هذه النفوس الصغيرة وهذه القلوب الصغيرة التي أكلها الحقد واستبد بها الحسد وتسلطت عليها كل تسلط الغيرة من جميع أنحائها بل في جميع مطاويها، فيكيد لك كيدا. لقد نكر الكيد، أي كيدا عظيما يستحيل أو يصعب عليك جدا أن تتفصى منه، أي أن تتخلص منه، ولكن قدر الله دائما غالب، والله غالب على أمره. لقد وقع ما خشيه وما خاف منه الأب، لكن من طريق أخرى، ولكن من طريق أخرى. يوسف على ما يبدو من سياق الآية الكريمات أنه لم يقصص رؤياه على إخوته، وعمل، وهذا الظن فيه كابن بار، عمل بنصيحة ووصاة والده النبي الشفوق الكريم عليهما الصلوات والتسليمات، لكن لا بد من أن يقع أمر الله كما رتب له وقضاه وقدره سبحانه وتعالى. وهنا قبل أن أنتقل من هذه النقطة نعلم أن هذه البداية التي ابتدأ بها القرآن العظيم المشهد الأول من مشاهد القصة 28 تشكل ما يعرف في الفن الحديث بالعقدة الفنية، إنها عقدة القصة، رؤيا كما قلت فيها قدر كبير من الطرافة والعجب والغرابة والإلغاز. 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون لطفل صغير، غلام لم يزل، إنه لم يزل غلاما، غلام لم يزل. هنا يشوق الإنسان معرفة سر وتأويل هذه الرؤيا الغريبة الطريفة. وهكذا تستمر القصة من المشهد الثاني إلى آخر مشهد فيها، وقد تبدت وجعلت تتكشف أسرار أو سرائر هذه الرؤيا قليلا قليلا، شيئا فشيئا، من غير تعمل ومن غير اصطناع ومن غير تكلف يمليه الخيال، لأنها قصة واقعية، قصة تاريخية كما قدمنا في الخطبة السابقة. بعد أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت، هذا الأمر الذي تراه، هذا المشهد، هذا المنظر الذي تراه، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد كان بين الرؤيا وتأويلها ولله الحكمة البالغة 40 سنة. إذا قال العلماء المعبرون للأحلام لا يكون بين الرؤيا ووقوع تأويلها أكثر من 40 سنة، أكثر ما يكون بين رؤيا إنسان ووقوع تأويلها إن صحت وكانت رؤيا إلهية رحمانية 40 سنة، لأجل ما وقع لنبي الله يوسف، وكأن الله بلغ به وبأبيه محنة وابتلاء واختبارا الأمد الأقصى والغاية الأبعد، والغاية الأبعد 40 سنة وهم في تباريح الفرقة وفي عذاب بعد الشقة وفي ألم الفراق، عليهما وعلى نبينا الصلوات والتسليمات. حتى إذا انتهت القصة بهذه النهاية المتبذية الواضحة البينة، أنهى السياق القصة ذاتها ولم يسر فيها بكلمة واحدة كما فعل سفر التكوين في التوراة. لقد سار بعد هذا الشوط، وهذا لا يجمل، لأنها هي النهاية الفنية الحقيقة، بأن يقف السياق عندها، بأن يقف السياق عندها. وقد وقف القرآن السياق عندها فعلا، وقد وقف القرآن السياق عندها فعلا. أيضا في هذه الآية، وقد تعددت الرؤى أو المرائي الصادقة التي عرض لها كتاب الله، رؤيا إبراهيم الخليل يذبح ولده، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أو ماذا تري في قراءة، رؤيا محمد عليه الصلاة والسلام قبل بدر حين رأى الأعداء قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم، ورؤياه عليه الصلاة والسلام قبل الفتح يدخل المسجد الحرام كما في سورة القتال أو محمد، ورؤيا يوسف هنا، ورؤيا الفتيين في هذه السورة اللذين سجنا مع يوسف في ذات السجن وعينه، ورؤيا الملك ملك مصر. تحددت هذه المرائي والرؤيا الصادقة، قد تقع من مؤمن وقد تقع من كافر، لأنها وقعت من ملك مصر وهو كافر، ووقعت من الفتيين وهما مشركان، ليس من شأنها وليس من شرطها أن تقع من مؤمن صالح، قد تقع الرؤيا الصادقة الصائبة حتى من كافر وتتأول كما وقعت، كما أراد الله، كما أراد لها الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وهذه الرؤيا هنا مع رؤيا الملك وحتى رؤيا الفتيين، جميع المرايا التي عرض لها القرآن الكريم هي رؤى تنبؤية، يسميها علماء الباراسايكولوجي الآن الرؤى الاستباقية، precognition dreams، الرؤى والأحلام الاستباقية التي تستبق الزمان، تستشرف الأحداث، تستشرف المستقبل. طبعا المدرسة التحليلية، مدرسة فرويد وأشياعه وسواها من المدارس في علم النفس الحديث، تحاول جاهدة أن ترد جميع مفردات الرؤى ورموزها إلى مفردات واقعية من واقع الخبرة الشخصية السيكولوجية أو من واقع الحياة المعاشة، لكنها قطعا تفشل أمام نصيب وجملة متواترة من الرؤى الاستباقية أو التنبؤية، لا يمكن بحال رد مفرداتها إلى مثل ما أشرنا إليه، لا يمكن. وقد كان النبي كما في صحيح البخاري كتاب التوحيد عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح أو فلق الفجر، مثل ما هي تماما، وأحيانا بغير رموز، كما يراها تماما تتحقق وأحيانا تأتي مرموزة. الطريف أن كتاب الله سبحانه وتعالى قد قسم ما يعرض للنائم في حال نومه أو حال نومه من أمثال هذه المرائي والأحلام قسمين، الرؤى والأحلام. هناك الرؤيا وهي الرؤيا الصالحة أو الصادقة التي تكون صائبة وتتحقق وتتأول في الواقع، وهناك الأحلام، وسمها القرآن أضغاث أحلام، وهذه لا تدل على شيء، وهذه لا تدل على شيء. الحديث النبوي الصحيح قسم ما يعرض للنائم حال نومه 3 أقسام، الرؤى الإلهية والأحلام الشيطانية تحزين لابن آدم، والرؤى النفسانية التي تكون عكسا أو انعكاسا لأشياء في شعور الإنسان أو في شبه شعوره أو في لا شعوره، أي في عقله الباطن، تعبيرا عن مخاوفه وهواجسه ومطامحه ومطامعه ورغباته ومحبوباته وملتذاته، مما لا يستطيع أن يصرح به أو يبوح به لأن الرقيب يمنع ذلك ويضغط عليه، فتبقى دائما ساكنة أو مطوية في أعماق لا شعور. يمكن رد ما جاء في الحديث النبوي الشريف إلى قسمين أيضا، إلى رؤى وأحلام، فما كان من الشيطان وما كان من حديث النفس هي الأحلام، وما كان من الله سبحانه وتعالى فهو ضرب من ضروب الوحي، وقد سماه القرآن أيضا حديثا. ولنفصل بكلمة سريعة عجلة لأن المقام لا يتسع للتفصيل والتطويل. الإنسان مركب من جسد ونفس وروح، فما كان من هذه المرايا أو الأحلام بسبب تأثير جسدي كعسر الهضم أو الحمى وارتفاع الحرارة أو أعراض المرض، فهذا هو أضغاث الأحلام. الإنسان الذي يكون محموما تأتيه هلاوس وكوابيس وأشياء وهواجس غريبة في نومه، هذه أضغاث أحلام ولا تدل على شيء، ليس لها أي دلالة على الإطلاق، مرتبطة بالجسد، مرتبطة بالجسد. وهناك النفس، ما كان كما قلت قبيل قليل مرتبطا بالنفس بأشواقها ورغباتها الساكنة أو المتساكنة في لا شعور الإنسان، فهذه الرؤى أو الأحلام النفسية، وتلتحق أيضا بالأحلام، وتلتحق أيضا بالأحلام وليس بالرؤى الاستشرافية أو التنبؤية. الغريب جدا أن فرويد صاحب أو مؤسس مدرسة التحليل النفسي قال إن أمثال هذه الأحلام أو الرؤى النفسية، وبعضها تذكيرية وبعضها تحذيرية وبعضها أشياء كثيرة، أن أمثال هذه الأحلام أو الرؤى لابد أن تكتسي وأن تلبس ثوبا رمزيا من أشياء تعود إلى ما وقع في ظرف 24 ساعة أو 48 ساعة فقط، لابد من يوم أو يومين. العجيب جدا أن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره قال حين قسم الأحلام والرؤى أو ما يعرض للنائم، قال وما تحدث به نفسك في النهار يأتيك في الليل. الله أكبر، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أصاب فرويد وأتباعه من التحليليين كثيرا وكثيرا جدا وبعيدا أيضا حين عرضوا لتفسير وتأويل أمثال هذه الأحلام، لكنهم أخطأوا حين أنكروا. ففرويد ينكر البتة الرؤى والأحلام الاستباقية أو التنبؤية، ينكرها على الإطلاق ويرد كل شيء إلى ما هو واقع أو إلى ما هو ماض أو إلى ما هو ما. هناك الرؤى المرتبطة بالروح، وقد ورد في بعض الأخبار والآثار أن الروح حين يموت الإنسان في نومه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تحدث توفية أيضا، ضرب من ضروب التوفية لكل إنسان فينا ساعة النوم يتوفى، لكن ليست توفية الموت إنما توفية النوم. ورد في بعض الأخبار والآثار أن الروح تأتي عرش الرحمن، يعرج بها فتأتي عرش الرحمن، فما عرض للنائم في هذه الساعة كان حقا ورؤيا صالحة وصائبة وتتحقق بعد حين قريب أو بعيد. هذه رؤى استشرافية، وما أحسب واحدا منا إلا وقد عرض له شيء من أمثال هذه الرؤى التنبؤية أو الاستشرافية ووقعت كما رآها، سواء كانت مصرحة وسواء كانت مرموزة، والله تبارك وتعالى أعلم. أكثر ما يعرض للنائم إنما هي الأحلام النفسية، إذا أردنا أن نعمل إحصائية أكثر ما يعرض للإنسان إنما هي الأحلام النفسية، ليست الشيطانية وليست الإلهية. ولنعد إلى المشهد الثاني، لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، تتمة المشهد. وكذلك يجتبيك ربك، أي بالاصطفاء للنبوة، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تعبير الرؤى، سماها القرآن أيضا أحاديث، وحديث جمع حديث على غير قياس، كباطل وأباطيل على غير قياس وليس اسم جمع، ويعلمك من تأويل الأحاديث، سماها حديثا. وانظروا إلى العبرة هنا والنقطة اللطيفة، سماها حديثا لأن الحديث ما تسمعه من غيرك، فكأن الرؤى الإلهية الصالحة حديث الغيب إلى الإنسان، حديث الغيب إلى الإنسان، حديث من عالم الغيب إلى عالم الشهادة في ظرف النوم، في ظرف أنه سماها أحاديث، جمع حديث على غير قياس. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. بماذا؟ كيف تكون النعمة تامة؟ بأن يتيسر الإنسان صلاح دينه وصلاح معاشه، صلاح دينه وصلاح معاشه، وقد تحقق أيضا هذا حين ارتفع يوسف وجلس في دست الحكم عليه الصلاة وأفضل السلام، وأتى بأهله جميعا من البدو، وكانت هذه منة كبرى وجلة من الله تبارك وتعالى عليه وعلى آل يعقوب. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، فإسحاق هو ابن إبراهيم ويعقوب هو ابن إسحاق ويوسف هو ابن يعقوب، ومنهم جاء جميع بني إسرائيل، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، هم أنسال هؤلاء أبناء يعقوب، هم بنو إسرائيل جميعا، وقطعناهم 12 أسباطا أمما إن ربك عليم حكيم. نأتي الآن إلى المشهد الثاني. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من تساءل أو من سأل عن العبرة وعن الحكمة وعن سنة الله في خلقه وعن سنته في تدبيره أحوال عباده سبحانه وتعالى فليقرأ هذه القصة. من قرأ قصة يوسف أيها الإخوة الأحباب بعين البصيرة الثاقبة وبعين الوجدان المشتعل المتشوف علم أنها قصة الحياة، علم أنها قصة الحياة، قصة النفس الإنسانية في صفائها وفي اعتكارها، في خيرها وفي شرها، قصة العفو والسمح أو السماحة والعطاء والإيثار، وقصة الكيد والخبث والمكر والكذب والتلفيق والإهانة والعقوق والحسد وكل هذه المآثم والمغارم والعياذ بالله. وفيها لطائف من حياة الإنسان التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عما عرضنا له من حياته النفسية في باب الأحلام والرؤى. وهي قصة الإنسان غلاما صغيرا، وقصته شابا قد استوى وأوتي الحكم، وقصته كهلا أو شيخا قد توصل إلى حكم الناس وتولية أمورهم أو تولي أمورهم. قصة الإنسان في جميع مدارج تطوره الحياتي، إنها قصة الحياة، إنها قصة الحياة، وفيها آيات وعبر وفكر للسائلين والمتسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه، إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه، كأنه ليس أخا لهم أو كأنهما ليس بأخوين لهما. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين، وذلكم أن يعقوب عليه السلام قد تزوج ابنة خالته السيدة ليئة أو ليا، فأنجبت له 7 ذكور، وتسرى بسريتين. السرية هي الجارية أو الأمة التي تؤخذ للتسري والنكاح والفراش. تسرى بسريتين فأولدهما 4 ذكور، فهؤلاء 11 ذكرا. ثم تزوج السيدة راحيل، وهي أخت السيدة ليئة أو ليا، قيل تزوجها بعد وفاتها، وقيل تزوجها في حياتها لأنه كان يحل لهم الجمع بين الأخت وأختها، ولم يكن هذا محرما في دينهم، وعليه اليهود اليوم، وعليه اليهود اليوم لا يقولون بتحريم ذلك. فجمع إلى ليئة أو إلى ليئة السيدة راحيل عليها السلام، فأولدها يوسف وبنيامين. إذن يوسف أخوه الصغير الذي هو أصغر أبناء يعقوب جميعا بنيامين عليهم السلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي قوية، والعصبة لا يقال لأقل من 10 عصبة، 10 فما فوق، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال، اتهموه بضلة الرأي وخطل التدبير، وحاشاه وكلا من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من عقوقهم إياه، إن أبانا لفي ضلال مبين، وجعلوه مظروفا في هذا الظرف، مظروفا لظرف الضلال، أي في ضلال وعماية بعيدة وعميقة لا يكاد يخرج منها، في ضلال. لم يقولوا إن أبانا أي لضال، وإنما في ضلال، أي غلب عليه الضلال مظروفا لهذا الظرف الذي هو الضلال. إن أبانا لفي ضلال مبين، واضح، لكنه لا يعرف أنه من الضالين، وحاشا، بل كانوا هم الضالين، وهم أولى بهذا الوصف من عليه الصلاة وأفضل السلام. كيف؟ ما الذي أخذوه على يعقوب الشيخ الكبير والنبي الكريم أنه أحب يوسف الصغير أكثر منهم وأزيد منهم؟ فمن المعروف والمقرب أن الحب شأن من شؤون الباطن، شأن من شؤون الباطن لا يطلع عليه، صحيح، وإن كانت دلائل العشق لا تخفى على أحد، كحامل المسك لا يخلو من العبق، دلائل العشق لا تخفى على أحد، كحامل المسك لا يخلو من العبق، من الريح الطيب يعرف، لكن الحب دائما هو شأن باطني لا يمكن أن يبدو ويظهر إلا ببعض الدلائل. فهل كان يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام وهو النبي الكريم، ابن النبي الكريم، ابن النبي الكريم إبراهيم خليل الرحمن، هل كان يسير في أولاده بغير السوية والعدل؟ هل كان يحابي يوسف وأخاه على بقية إخواني؟ حاشاه من ذلك وكلا، هذا لا يليق بمؤمن تقي أو بمؤمن ملتزم حدود الله محترما لأمره ونهيه، فكيف يقال في حق نبي؟ غاية ما هنالك أن يوسف وأخاه، وطبعا هو بيت القصيد يوسف وليس أخا يوسف، وإنما يوسف هو المقصود، وذكروا أخاه تبعا له، وبلاؤهم كل البلاء من يوسف وليس من بنيامين، غاية ما هنالك أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان غلاما صغيرا، وللصغير أحكامه يحنى عليه ويرأم به ويتصابى له ويدلل ويقبل ويشم ويضم ما لا يليق مثله بمثلهم من الكبر، من كبر السن. هل يستحب الكبير من أبيه مثل هذه الأفعال؟ أن يقبله دائما وأن يضمه إليه وأن يشمه وأن يدلله وأن يتصابى له؟ كلا، لا يمكن. لكن هذا يليق بالصغير، يليق بالصغير ولا يحسن من الكبير للكبير. وقد سئل أب بليغ: أي ولدك أحب إليك؟ فقال هذا الأب الأعرابي البليغ: صغيرهم حتى يكبر، صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ، وغائبهم حتى يقدم، أي حتى يرجع وليس يقدم، يقدم أي يتقدم، يقدم يرجع، وغائبهم حتى يقدم. ما أسد هذا الجواب؟ صغيرهم حتى يكبر، الصغير له محبة خاصة، الصغير له محبة خاصة. ذكر فرعون الأخبار أن رجلا من طي قص أو قطع قميصا له ففضلت منه فضلة، فقطعها لابن له صغير، وتسمى هذه الفضلة الجبيبة في لغة العرب. قال: قطعت له الجبيبة من قميصي، وآثرت الصغير على الكبير، وكل بني في التقديم عندي سواء لو قدرت على الكثير. أنا أعدل وكلهم عندي سواء، لكن يخص الصغير بمزيد عناية وتدليل كما لا يخص الكبير. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخرجه غير واحد: من كان له صبي فليستصب له، فليتصاب له. من كان له صبي فليستصب له. النبي كان يؤتى بالحسن أو بالحسين وكان صغيرا، يعني كما نقول لا يستطيع أن يعلق على رجليه، لا يستطيع أن يقف، فيقول له: حزقة حزقة. حزقة هو الطفل الصغير الذي لا تحمله رجلاه، ترقى عين بقى، فيضع رجليه على صدر المصطفى: روح له الفداء بأبي وأمي هما. ثم يرقى قليلا قليلا يتصابى له. وكان في الصلاة ربما ارتحله الحسن والحسين فلا يعجلهما، يتلبث طويلا في صلاته، فيسأل عن ذلك فيقول: إن ابني ارتحلاني، أو إن ابني قد ارتحلني، فكرهت أن أعجله، جعلني دابة له أو جملا، كرهت أن أعجله. من كان له صبي فليستصب له، أو فليتصاب له في لفظ آخر. فهذا ما يليق بالصغير، ويوسف كان صغيرا، لكن هؤلاء كانوا ذوي قلوب صغيرة، قلوبهم كانت صغيرة. والأمر ليس أمر الرغبة والمحبة في قلب والدهم وفي صرف وجهه إليهم، الأمر أمر حسد وغيرة. وقال الله: وإياكم الحسد، فإنه أول ذنب عصي الله به في الأرض، أول ذنب. لأن إبليس إنما حسد آدم على ما أسجد له الله من ملائكته، وعلى ما أمره هو من السجود له، قال: أنا خير منه، ليس خيرا مني حتى أسجد له. وأول دم أهريق إنما أهريق بالحسد، حسد قابيل هابيل، حسده على ما تقبل الله منه قربانه، قال: أقتلنك. الحسد أشأم الذنوب والعياذ بالله، ولا تخلو منه نفس كما قال محمد عليه الصلاة والسلام. يكذب على نفسه وعلى الناس من يقول: أنا لا أتكابد الحسد. كل أحد لا تخلو نفسه من حسد، لكن المؤمن ذو الورع الحاجز وذو التقى اليقظ النافذ، إنما يحجزه ورعه ويمنعه تقاه من أن يبغي. وهذا ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا حسدت فلا تبغي. وقد بغى إخوة يوسف أيما بغي، بغوا عليه وعلى أبيهم أيما بغي. قال بعض: لقد كانوا أنبياء أو نبئوا من بعد، حاشا لله أن ينبئ أمثال هؤلاء. كيف يكونون أنبياء وقد قص الله علينا من أفعالهم ومقابحهم وعظائمهم وفضائعهم ما قص من عقوق الوالد والكذب عليه واتهامه بالضلة وفند الرأي لولا أن تفندون؟ قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت مثل ما أنت طول حياتك رجل ضال. كيف يقال إن هؤلاء أنبياء أو يستأهلون في يوم الأيام النبوة، وقد هموا بقتل أخيهم أو نفيه من الأرض، وهذه أصعب من القتل كما سيأتيكم، وفعلوا الأفاعيل وباعوه بثمن بخس إلى سيئات ربما كانوا من الكفار والمشركين لا يدرون كيف سيصيرون معه وإليه. أفعال عظيمة وغريبة. هؤلاء ليسوا بأنبياء، وإنما جاء الخطأ، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يؤثر عن واحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين أنه قال بنبوءتهم على الإطلاق، إنما نشأ القول الضعيف بنبوءتهم في عهد زمان تابعي التابعين، وليس بصحيح. ومنشأ الخطأ أنهم كانوا يلقبون بالأسباط، أو هكذا ظن. والأسباط لا تفسر هذه اللفظة وهذه الكلمة بأبناء يعقوب هؤلاء أبدا، وإنما بذراريهم الذين جاءوا من أصلابهم. فالأسباط في لغة القرآن هي الشعبة العظيمة من الناس، هي الأمة، كما تلوت عليكم وقطعناهم 12 أسباطا أمما. فأمما هنا منصوبة على البدلية من قوله أسباطا. ما معنى أسباطا؟ أي أمما، أي 12 أمة. إذا الأسباط هي الأمم، كما يقال للناس أجمعين بنو آدم، وكما يقال لهم هم أيضا أنفسهم بنو إسرائيل. ولم يكن بين يوسف عليه السلام، وهم كانوا معه في نفس الوقت، لم يكن بين يوسف وبين موسى كما تلا عين الكتاب العزيز نبي، فلو كان غير يوسف منهم نبي لتلا الله علينا ذلك، فقد قال سبحانه في سورة المؤمن أو غافر على لسان مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. إذا لم يكن من موسى إلى يوسف وبينهما زهاء 450 سنة لم يكن نبي، لو كان أحد منهم نبيا لذكره الله سبحانه وتعالى. وحين ذكر تبارك وتعالى الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، ولم يذكر أحدا غير يوسف عليه الصلاة والسلام. فالصحيح والقول الراجح المنور بالأدلة أنهم ليسوا بأنبياء، أنهم ليسوا بأنبياء. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه، نحن نبرئ يوسف وكان حقيقا بهم، عفوا نبرئ يعقوب وكان حقيقا بهم وحقيقا عليهم أن يبرئوا أباهم عليه الصلاة والسلام من هذه التهمة، من هذه التهمة. لم يكن إلا ليعدل بين أبنائه، لكن كما قلت للصغر أحكامه، للصغر أحكامه. ثم ثانيا، كان يوسف وبنيامين يتيمي الأم، كان يتيمين. قد يقول قال: حتى هم كانوا أيتاما، لا هم كبار. الإنسان إذا بلغ سن البلوغ لا يقال له يتيم، وإلا أكثرنا أيتام. الإنسان يكون ابن 60 ويتيما؟ لا، اليتيم الذي لم يبلغ الحلم، إذا مات أبو المرء أو أمه قبل أن يبلغ الحلم يسمى يتيما، لكن إذا كان قد بلغ الحلم لا يقال إنه تيتم، انتهى، لا يقال إنه تيتم. فقد كان يوسف وبنيامين يتيمين. ثم إن يعقوب كان قد كبرت سنه، كان شيخا كبيرا، وأبونا شيخ كبير كما في نفس السورة، كان شيخا كبيرا. والكبير دائما يعرض له من مزيد الرقة والحنان والعطف على أولاده ما لا يعرض للإنسان في شبابه وقوته، لأنه كبير، وهذا مشاهد ومقرر ومعروف لا ينكره أحد. وقد كتب أبو مروان عبد الملك ابن إدريس في سجنه وكان وزيرا الخزرجي، كتب من قصيدة يخاطب بها أبناؤه من سجنه، يقول: وعبد العزيز صغيرهم فإنني أطوي له جوا لم يصغري، ذاك المقدم في الفؤاد وإن غدا كفءا لكم في المنتمى والعنصر. إن البنان، أي الأصابع ورؤوس الأصابع، إن البنان الخمس أكفاء معه، هي أصابع كلها، والحلي يعني الخاتم، والحلي دون جميعها للخنصر، لأنه الصغير. ندلل الصغير، ندلل الصغير ونعامله كما نعامل الكبير. إن البنان الخمس أكفاء معه والحلي دون جميعها للخنصر. إن الفتى إذا فقد الشباب سما له حب البنين، إذا كبر سنه وتقدم في العمر يبدأ يزداد ويعظم في قلبه حب أبنائه، تزداد عاطفته، سما له حب البنين ولا كحب الأصغر، ويبقى الأصغر دائما أعظمهم حبا في قلبه، كما يقال في العامية آخر العنقود، هو الأحب وهو الآثر وهو الأقرب إلى النفس والروح والفؤاد، إنه ريحانة كما لقبه النبي عليه الصلاة والسلام، الصغير ريحانة. لكن لا يقال إن يعقوب فيما سوى ما ذكرنا من الأسباب الثلاثة، الصغر وكبر السن في يعقوب والتيتم في يوسف وبنيامين، كان لا يسير بين أبنائه بالعدل والسوية. روى الشيخان رضي الله عنهما ومالك في موطئه وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: إن أباه أتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني قد نحلت ابني هذا، أي النعمان، غلاما كان لي. ويريد أن يشهد النبي على ذلك، نحلته من النحل، العطاء والهبة، النحل هو العطاء والهبة، إنني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثله؟ أعطيت جميع أبنائك غلاما غلاما؟ قال: لا. قال فلا تشهدني إذن على جور، على جور، إني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أيسرك أنهم إليك، أي لك، عدي بإلى اعتبار بلاغي، أيسرك أنهم إليك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. فيصح يجاب ببلى مكان نعم وليس العكس. قال بلى يا رسول الله. قال فلا إذن، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، أعطهم جميعا ولا تعطي أحدهم فتكره إخوانه فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى أبو الشيخ في الثواب وغيره رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على بره، كيف أعين ولدي على بره وأنا أحابي وأفرق بين أبنائي؟ روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، وكذا وراء الإمام أبو بكر البزار في مسنده كما في مجمع الزوائد وربما غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين هو جالس في مجلسه بين أصحابه إذ جاء صبي صغير في ناحية المجلس، جاء إلى أبيه فمسح أبوه رأسه، وفي رواية البزار كما أذكر قبله ثم وضعه على فخذه اليمنى، فلم يلبث إلا قليلا حتى جاءت صبية له، أخت الصبي بنت الرجل، حتى جاءت صبية له فمسح أبوها على رأسها وأقعدها بين يديه على الأرض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هلا على فخذك الأخرى؟ العدل، العدل، اتقوا الله في أولادكم واعدلوا، هلا على فخذك الأخرى؟ فوضعها على فخذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن عدلت. كان لعمر بن عبد العزيز صالح وراشد الأمويين قدس الله روحه، كان له ابن غلام يحبه كثيرا أزيد من حبه لإخوانه، يعني لبقية أبنائه، ضمه يوما وقبله وقال هو والله يا بني إني لا أحبك وما أستطيع أن أوثرك على إخوانك بلقمة. بل قال ابن قتيبة في عيون الأخبار كانوا يستحبون أن يسووا بين أبنائهم وبناتهم حتى في القبل، إذا قبل هذا يقبل هذا وهذا حتى في القبلة، حتى لا تكره أبنائك بعضهم في بعض، وحتى تعينهم جميعا على برك. وهذا الظن بنبي الله يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام، إلا أنهم لصغر عقولهم ومداركهم ولغلبة الهوى والحسد والغيرة التي أكلت أكبادهم وقلوبهم لم يفقهوا هذا، قالوا أنه يقدمه علينا، إنه يحب أكثر منا وهو صغير وهم كبار، إن أبانا ونحن عصبة قوية ننفع وندفع، نحن الذين ننفع ونحن الذين ندفع، فلماذا يحب أكثر منا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم اشتوروا، أي تشاوروا، ثم اشتوروا وأتمروا أمرهم، وانحط رأي أكثرهم على عظيمة من العظائم وعلى بائقة من بوائق الدهر، وقتلوا يوسف، القتل إنه أعظم الذنوب طرا بعد الشرك بالله، عمدوا إلى القتل مرة واحدة. هناك من الخطط والحيل والمكائد ما هو أقرب وأسهل وأيسر، لماذا القتل؟ إنه الحسد، إنها الغيرة التي تعمي وتصم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ما معنى اطرحوه؟ اي انبذوه، انبذوه كالشيء اللقى، كالشيء اللقى الذي لا قيمه له، الشيء الذي يلتقط ولا قيمه له، سقط المتاع، هذا معنى اطرحوه، انبذوه كالشيء اللقى، انبذوه في ارض بعيده عند منقطع العمران لا يهتدي سبيلا الى الرجوع الى ابيه او الى مضارب اهله فيهلك، هذا انعاش، او اطرحوه ارضا. لقد قرن القرآن الكريم يا أحبابي بين القتل وبين الإخراج من الأرض، هذا الطرح، هذا النفي مرارا في الكتاب العزيز. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أعظم منها ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذه واحدة. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، القتال هين، لماذا؟ هو أهون مما أصابنا، لأن الذي أصابنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف لا نقاتل؟ هذا إلزام منطقي، القتال وهو بكثير لأننا وقعنا أو وقع بنا ما هو أعظم وأدهى من القتال وأمر، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، منقطع، استثناء منقطع، لكن قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. وفي سورة المائدة يقول تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وتعالى في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذه أصعب تصليب، قتل بالتصليب وليس ضربة واحدة أو صبرا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأصعب من الجميع أو ينفوا من الأرض. الطرح النفي، كثير منكم منفيون من بلادهم، كثير، أعظم الأقليات والجاليات والمهاجرين في العالم هم المسلمون، لأنهم منفيون مطروحون منبوذون مخرجون من بلادهم وأهليهم وأوطانهم. يا لله للمسلمين، يا لله لما نحن فيه. نسأل الله أن يبدل هذا الحال بخير منه، اللهم آمين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الأسر، القيد، الحبس، السجن، وأصعب منها أو يقتلوك بلا شك أصعب، أو يخرجوك، وهذه أصعب من الجميع. الترقي هنا من الأسهل إلى الأصعب. في جميع هذه الآي القرآنيات الكريمات جعل الله الإخراج والطرح والنبذ والنفي أعظم من القتل. لقد انحط رأيهم على أمرين كلاهما مر، كلاهما داهية، كلاهما داهية ما لها من واهية، وبائق من بوائق النهر، أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ لماذا هذه الوسيلة الأثيمة الخفيفة؟ يخلو لكم وجه أبيكم. هم إنما يريدون أن يخلو لهم قلب أبيهم، في نوع من الاستعارة، وجه أبيكم أن يخلو لكم قلب أبيكم، كأنهم إنما يريدون رضا أبيهم وبره. وهل يتوصل إلى رضاه وبره بتبريح قلبه وإشقائه بفقد الحبيب الأثير العزيز؟ وهب أن قصدهم كان قصدا صحيحا، وأنهم إنما أرادوا بر أبيهم وحبه إياهم ورضاه عنهم كما يرضى ويحب ويبر يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام، فهل يتوصل إلى المقصد الشريف بهذه الوسيلة الخسيسة الأثيمة؟ لا يمكن. الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، والغاية لا تبرر الوسيلة إلا عند هؤلاء القوم المحطومين التائهين الذين يسيرون على هدي ميكافيلي. الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا، لأن الإنسان إذا كان متوحدا ومتسقا مع نفسه يجب أن تكون وسائله من جنس غايته، لا يوصل الحسن إلا بما هو حسن. لكن انظروا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله أكبر، إن صلاحهم موقوف على قتل يوسف أو إبعاده، إنهم لا يستطيعون أن يكونوا صلحاء، لا يستطيعون أن يتفرغوا للعبادة ورضا الوالد والبر به إلا إذا أبعد يوسف. الله أكبر، ما أعظم ما يتسع للنفس من أمداء الحيلة والمكر والدهاء والقتل والخداع والتلبيس، إنها النفس، النفس التي إذا استبد بها الهوى واستبد بها العمى والعياذ بالله عاد الخير شرا والشر خيرا والحسن سيئا والسيء حسنا. النفس، اللهم انقذنا من نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، وأرنا الخير خيرا وارزقنا اتباعه، لتعلموا سر هذا الدعاء وأمثاله. أرنا الخير خيرا حتى لا تلتبس علينا الأمور، وأرنا الشر شرا وارزقنا اجتنابه. يا أحبابي، يتحدث علماء النفس عما يعرف لديهم بالحيل الدفاعية، ميكانيزم أو حيل الأمان، الحيل الدفاعية. ما هي الحيل الدفاعية؟ كالتبرير، هذا التبرير، rationalization، تبرير، وكالإسقاط، وكالنقوص، وكالكبت، وكالإبدال، وكالتكوين العكسي. حيل نفسية كثيرة، وكالإعلاء، حيل نفسية كثيرة جدا. ما الذي تضمنه هذه الحيل النفسية؟ تضمن هذه الحيل النفسية للإنسان أن يظل في مأمن من وخز الضمير، أن يظل في مأمن من أن تنقلب عليه نفسه وروحه فتفشل مشاريعه، أو لا يستطيع أن يتخذ قرارا وينفذه وهو يريد، وينفذه عفوا، وهو يريد أن يتخذ هذا القرار وأن ينفذه. لذا لابد أن يحتل بالحيل النفسية تضمن له الاتساق الداخلي والتساوق النفسي والديني والعرف والأخلاق مع مجتمعه ومع نفسه قبلا، فيتخذ هذه الحيل المختلفة. هنا اتخذ إخوة يوسف الحيلة التي يسميها علماء النفس حيلة التبرير، وهي حيلة العقل لنا أو التسويغ أو التذرع، rationalization، تبرير هذا الشعور غير المقبول، هذا التوجه الأثيم إلى قتل الأخ وعقوق الوالد وتقطيع الأرحام، هذا التوجه، هذه المشاعر السيئة السلبية نحو هذه الشجنة من شجن الرحمن الرحم، كيف يبررونه؟ بتبرير يبدو في ظاهره معقولا، الذي يسمى rationalization من العقل، العقلنا، عقلة الشيء، تبريع الشيء، مع أنه في حقيقته يسير تماما في خط معاكس ومضاد لخط العقل. لماذا؟ لأنه يعتمد على المغالطة، يعتمد دائما على المغالطة. يعمد الإنسان الذي يحتال على نفسه ويخادع نفسه إلى حيلة التبرير حين يريد أن يتخذ قرارا بعينه وينفذه، لا أنه يعقل الأمور ليدرس مجموعة قرارات ثم يرى أحسنها، أنه لا يريد ذلك، إنه يريد قرارا بعينه قد سبق له أن استقر رأيه عليه وانحطت نفسه إليه، يريد ذلك. ولذا هم أسلفوا التوبة وتكون من بعده قوما صالحين، إنهم يريدون أن يتوبوا من ذنب لما يفعله بعد، سنتوب قالوا، لكن بعد أن نقضي أوطار نفوسنا من هذا الذنب. الله أكبر، شيء عجيب، لا يخلو واحد منا وأنا أول الناس من هذه الحياة النفسية، وهو الأمر الذي يسميه علماؤنا تلبيس إبليس، كيف يلبس، وتلبيس النفس أيضا، كيف يلبس إبليس وكيف تلبس النفس على صاحبها أشياء كثيرة، فيحسب أنه محسن وهو مسيء، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم على شيء. حتى يوم القيامة يأتي المنافقون يحلفون لله كما كانوا يحلفون للمسلمين ورسول الله ويحسبون أنهم على شيء. لقد غطى الغان والعمى البصر والبصيرة فانقلبت الأمور، ما من ملجأ، ما من منجا والعياذ بالله، انقلبت الأمور والمعايير بالكلية البتة. فمثلا من بعض الحيل التي قد تعرض لكثير من الناس مخاطبا بهذا الكلام، يرى أن جميع الناس مخاطبون بهذا القول، أما هو فلا، هو يؤكد ويصادق ويشد على يد الخطيب، أحسنت لا فض فوك، هذا الكلام صحيح لكنه بريء، هو بريء، هو مطهر من أمثال هذا الذنب، والخطيب لا يتحدث إليه. لقد تعرفت في هذا المسجد المبارك ثلاثة من أعز إخواني وأحبابي، أشهد عليهم كما علمت إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون، أنهم من خير الناس تقا وورعا وتدينا صادقا، يحرجونني مرارا إثر كثير من الخطب، فيأتيني كل منهم وهو في حال لا يعلمها إلا الله بين البكاء وبين الكمد، يقول لي والله يا أخي استغفر لي الله، أنا علمت أنك إنما تقصدني بكل ما قلت، أعلم أنك وجهت الكلام إلي بشخصي، فأنا أفاجأ فأحلف له بالله الأيمان المغلظة أنني ما قصدته، وهو في نظري من أبعد الناس عن هذه السوءة، لكن الرجل لورعه وتقواه وانكشافي على حقيقة نفسه إنها لا تخادعه ولا ويأبى لها أن تخادعه وأن تلبس عليه وأن تحتال عليه، يرى نفسه أول من يخاطب بهذا الكلام. منهم رجل كان يختم كتاب الله كل ثلاثة أيام مرة، ويقوم الليل كل ليلة بنحو ثلاثة أجزاء من كتاب الله، دائما يأتيني يقول لي أعلم وأنا أستحق، أعلم أنك إنما تريدني بهذا الكلام، والله أنا ما أردت، وهم خير الناس عندي كما أحسب، فالله عز وجل حكيمه والضمن على عمله ونواياه، لكن هي النفس المستقيمة. اللهم افضح نفوسنا لنا أولا، وافضحها لعبادك الصالحين حتى نكون قامينين بتقويمها. إذا فضحت النفس أمام صاحبها فهو على خير، إذا ظل مخدوعا بنفسه ملبسا عليه والعياذ بالله فهو في شر وإلى شر. الرضا عن النفس أس وبغرة المهلكات والعياذ بالله. هذا ما وقع فيه إخوة يوسف، أحسب أن كثيرا منا قد عرض له حين كان يحضر الامتحانات البكالوريا أو الثانوية أو غيرها، أنه قبل الامتحانات بشهر أو شهرين يعمد إلى الانخراط بكليته في عمل خيري، عمل من أعمال الجمعيات الخيرية أو الدينية، أو يعمد إلى التهالك والاستغراق في متابعة الدروس والمحاضرات العلمية والدينية، وحين يقال له أنك تتهرب الامتحانات يقسم وهو صادق فيما يبدو لها المسكين، لأن الحيل جميعا كما يصنف علماء النفس حيل قبل شعورية، هي ليست لا شعورية وإنما في شبه الشعور، في شبه، لكن ليست في بؤرة الشعور، هي حيل قبل أو شبه شعورية. هو يقسم أنني ما أردت، إنما أنا مستهلك في هذا العمل وأنا أحبه وما أبغي به إلا رضا الله وقربانه. لا يمكن إقناعه، لا يمكن في الأغلب العام إلا حين تنتهي فترة الامتحانات وينقطع عن هذا الاستهلاك في أعمال البر ودروس العلم والخير، فيعلم ساعة إذ أن نفسه كانت تحتال عليه، أن نفسه كانت تحتال عليه. كما قلت من قرأ هذه الآية بالذات أنا رأيت فيها سرا من أسرار علم النفس الإنسانية، يأخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من قرأ هذه الآية وحذقها وثقف فيها ثقافة جيدة علم مدى ما يتسع للنفس في التدليس وفي مخادعة صاحبها وفي التعمية عليه وفي توعير سبيل الحق عليه. أخيرا، هل تصف التوبة لذنب لما يقع بعد كلا. فالذنبة فالتوبة فلسفتها أن مقصود الشارع سبحانه وتعالى من تشريعها أن يتخفف الإنسان من ثقلة الإثم والخطيئة، وأن يستأنف المشوار إلى الله تبارك وتعالى بنفس شعرت بشيء من التطهر بعد أشياء من التدرن والتكدر، مع عزم واستغفار وبكاء وحزن على ما فات وضيع. لكن أن تأتي التوبة وينقلب مقصودها لتسهل على الإنسان ارتكاب العظائم واحتقاب المآثم والمقابح حتى تكون عليه سهلة ميسورة، فهذا يعود على التوبة بالنقض، يعود على فلسفة التوبة بالنقض، بالنقض لمقاصدها وأهدافها. إذن هذه ليست التوبة، هي مخادعة النفس، هي الاحتيال على النفس. نسأل الله الكريم مولانا رب العرش العظيم أن يعرفنا من نفوسنا ما يستقيم به حالنا. اللهم إني أستغفرك لي ولإخواني فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم.